غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك أبكي وألوم نفسي وأقرأ. أبي ترجع تسولف لي تعلمني وش الأخبار. أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهرها.